ترتيب السريرة ثم تصلي الفجر وتدعو للمسلمين. ثم ضربت 7 في 8 فكان الجواب 56. تصحو روعة مبكرة وترتيب السريرة ثم تصلي الفجر وتدعو للمسلمين. ضربت روعة 7 في 9 حصلت على 63. روعة تدرس الدرس وتحب المدرسة تحترم المعلمة وهي مع المجتهدين. ضربت روعة 7 في 9 حصلت على 63. روعة تدرس الدرس وتحب المدرسة تحترم المعلمة وهي مع المجتهدين. ثم ضربت 7 في 10 فكان جوابها فورا 70. صفاتها الحلوة إخلاص وتقوى صدق وأمانة رقة ولين. ثم ضربت 7 في 10 فكان جوابها فورا 70. صفاتها الحلوة إخلاص وتقوى صدق وأمانة رقة ولين. هذه روعة تحفظ جدول 7 جدول 7.